بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غضب، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. أما بعد، فإنا مع خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبي بكر، وكنا معه رضي الله عنه في فتوحات العراق، ونفذوا خطوة جديدة مع الصديق في فتوحات الشام، وكنا أيضا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيد الله المسلول الذي سله الله عز وجل والمشركين وصبروا على الكفار والمشركين. خالد بن الوليد ابي سليمان رضي الله عنه وارضاه هذه كنيته. عشنا معه في حروب الرده، وكيف وفقه الله عز وجل مع اخوانه الاقوال المسلمين في حروب الرده حتى عاد الناس الى دين الله امواجا بعد ان حضروا امواجا، فاستكثرت الامور واستفقت الاحوال في جزيره العرب والحمد لله. ثم تابعنا معه الوقائع والاحداث التي كانت في العراق، الفتوحات والمعارك والحروب التي فاضها خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في العراق. ثم تابعناه في مسيره الى الشام في المقاطره التي قام بها لما سلك طريقا لم يعد والا نادرا قبله حتى يصل الى المسلمين في بلاد الشام دون ان يمر على جيوش الروم. وكيف انه وصل سالما بحمد الله عز وجل ووفقه الله عز وجل في فتح العقيد الى القرى حتى فتح مصر وليس مدينه كبيره من مدن الشام، وبدا خالد يتوجه الى منطقه اليرموك، منطقة اليرموك اليوم في سوريا، في سوريا، وهذه المنطقة شهدت معركة طاحنة بين جيش الإسلام وجيوش الإسلام وبين جيوش الروم. وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى الجيوش الإسلامية بقيادة أبي عبيدة الجراح، ولكن السؤال كيف وصلت الجيوش الإسلامية إلى الاتجاه؟ كيف وصلت؟ هذه الجيوش كانت أربعة، كان مشاهدها على الطريق، داعش اتجه إلى فلسطين اللون الأزرق، وداعش اتجه إلى الأردن، وداعش إلى دمشق، وداعش الحمد لله 3000 رسول الله ورجعوا إلى المدينة، يعني بعد أن أقروا جاسا دائما والصمود أمام هذا الجيش الكبير بدوا وقتل العشرات بل مئات من هذا الجيش والرجوع بسلامة إلى المدينة. تلك الحرب التي تشهد الدنيا لها المدينة معركة شهيرة. فالنبي كان بعد الجيش عليه الصلاة والسلام والجيش قبل الروح، وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه في غزوة تبوك فرفع شحنات الروح، ولكنه لم يتقدم لم يرفض هذا تبوك شمس الشمس وهم رهود فتحركوه. نفس القاصد ان يعالج الروح في بلاد الشام والقدس. فده الموضوع الثاني اللي هنوضحه. الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل اماته امر بإقبال او ببعث جيش اسامه. كان النبي كان يجلس كابتن اسامه ابن زيد عشان يروح لمشارك الشام، وامر ابوك بإقبال جيش اسامه وراح على مشارك الشام لحد ما الناس كده الروم. فجيت بقى للخطه الرابعه ان ربي يبعث الجيوش تلو الجيوش الى منطقه الشام، يعني عنده عياده وعنده مصالح نبويه. ثم وقف رضي الله عنه وارضاه. انما البدايه كانت عجيب شويه، هو عند الاستقبال عند النيه، بس سيدنا ربنا يفكر هيجي الجيوش منين؟ هيجي الجيش جيوش، لان الروم عددهم هائلة وقوتهم هائلة هم في ذلك هيجيب جيوش منين؟ وهيجيب قوات منين؟ معظم القوات من اهل العراق والصحاب والمعارك عايز تاني عايز قاده هيجيب منين؟ وعايز جنود هيجيب منين؟ سيدنا بكر يفكر. فدخل عليه الشرحية النخلة رضي الله عنه من القوات الحق في المعارك، دخل عليه يوم القيامة ولا سيدنا بكر يفكر. قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تفكر في فتح الشام؟ أنت تفكر في فتح الشام؟ رفع الجيش الشام سؤال عجيب والله عجيب وغريب. شرحنا ان حتى لو برضه بيفكر ده ممكن يفكر في حاجه تانيه، ممكن يكون بيفكر في موضوع تاني. لا هو دخل في الموضوع فطري علمي، هل بيفكر في تفتح الشام؟ بس ايه ده قال انا بفكر في هذا. هذا انت بتسال ايه بقى بتعمل؟ فكر انظر بتسال ايه؟ قال ربي لا تقلق ابدا احنا شفت ربي. قال يا ابدا ايه اللي كنت شفتها؟ شو راح يبقى نفسه الصحابه هو بس ما عرفش انه بس في السن ولا على هذا الاتصال يعني. شاف ان سيدنا بكر معاه اكثر المسلمين يمسكون فوق خرشفة أو خرشفة من الجبل. الخرشفة إن كنت تسمى تجرب الخرشوف أي خرشفة. إيه الخرشفة من الجبل؟ حتى من الجبل مش مستوي واحد جدا. سيدنا بكر ومسلم ماشيين في خرشفة من الجبل. حتى تلقى سبحان الله مستوية مش مستوية. حتى طلب الكلام ده. فسيدنا سبحان الله حتى شاف المنطقة ده. وقال له بعدين شفتك وشفتنا صعدنا على قلنا قلنا من الجبل حتى ايه عالي قوي بس المستويه دي ما تجيبش فيها. قال له بعدين انت هبط وكلنا هبطنا معاك جوال الخصم ولكن لك وفي ظهور وفي كذا كذا. وبعدين في المنام انا مش شفتني معاك عايشني معاك وانا يا راي معي ورائك وقد امرتني ان انطلق الى مدينه الى الفرد لافتحها وفتحها الله عليه. ورأيتك أمام حزب وفتح لك هذا الحزب ورأيتك جالس على كرسي وقالت الحفرة إذا كان نصر الظالم والفتح ورأيت الناس يدعون في إجبار مفردك فتفتح حمد ربك وتذكره إنه كان هواك. قال بشرتني بالنصر وأنيت إلي النفس بشرتني رؤيا دي بقى فأعدي أولاد الطبق وكان من العلماء تسمون الرؤيا إن أبو بكر رضي الله عنه ألهم الأرشفة فهي صعوبات أمر بها مثلها أنا والمسلمين وأنا بشكل عالي إن إحنا ربنا هيعلمنا هذا الكفار والمكان اللي إحنا نظرنا إليه فيه فتوحات فربنا كان فيه فتوحات وأما إنت شفت نفسك معاك راية ولا بعتك أنت تقوم بالقوات والحفظ اللي أنت شفت اللي فتحته دي فتوحات ربنا يفتح عليا والكرسي اللي أنت شفتني قاعد عليه ده الخلافة والاستقرار والغلول ربنا هيفتح عليا هيفتح عليا الغلاف ها والجبال وأما الطارق اللي أنت تقوم بالهجرة فده يعني نهاية الحكم الظروف وتوفرت الاسباب والشروط بتاعه الضفاف. فالضفاف فعلا من الكلام في أسباب التنفيذ في المسألة. نرجع للصديق هيبعت بنوش الله الشام فعمل صورة. مين الصورة اللي هيستشيرهم؟ سيدنا بكر، سيدنا عمر موجود، سيدنا عثمان موجود، سيدنا علي موجود، سيدنا طلحة موجود، سيدنا زبير، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا سعد بن رسول الله، سيدنا ابو عبيد بن الجراح، وكبار المهاجرين والانصار سيدنا ابو بكر جمعهم، حمد الله واثنى عليه وتشكر، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع في الجهاد وذكر انه سيرسل الجيوش ويحب ان يرسل الجيوش الى بلاد الشام، وطلب من الحاضرين ان يعطي كل واحد رقم لعنده رقم. فسيدنا عمر بدا يتكلم، انا اقول لك كلام اقتصادي، يقول سيدنا بكر كلامنا معايا ان انا فكرت اكلمك في الموضوع ده ليه؟ ولكن لم تقدمي كل ما اكلمك في الموضوع ده حتى يظهر على النوم. الشرع توقف الصدق الاول قبل لا يتلقى الطائره استبشر بما عنده يؤمن العبيد ان هذا الدين سيبقى سيكذب سيعتقد فتحمس الصديق وبدا سيدنا ابو بكر يجمع صلاه الصحابه بالاجماع بالاجماع الحاضرين وحق على اخذ بدون الى الشافع بس لتركه في البيوت تترك العمر فلتشعر الله اما كده كده لابد من غزو الغزو فبدا الصديق يفهم على القوات مين القوات اجيب القوات منين فهو زي ما قلت لك قعد يشكو في هذا الامر بالعصر الى فلسطين وجيش يرسل عبيده بن الجراح الى دمشق وجيش بقياده سرعتين يشن ابن زياد بن الحكم وجيش بقياده سرعتين حسن عليها بن الاردن عن 3000 مؤلف كل جيش من دول في الاول صعب 3000 وبعد كده وقف غير 3000 فكل جيش في 6000 هيجيب الكلام ده منين؟ والقوات دول هيجيبوا منين؟ فسيدنا المعبد بن الجراح موجود سيدنا ابن الشعبية بن حاتم موجود عايز قوات منين؟ سيدنا عمر بن العاص في الوقت ده كان يعمل على دفع الخطاب من قضاعة قبيلة قضاعة الذي يجمع نساء يقول له يقول نساء أنا طبعا لما نبي المؤمن عليه الصلاة والسلام سيدنا عمرو بن المديني وقبيلة الضاعة والقبائل الصغيرة تمردت على الدولة الإسلامية منعوا المصادرات والزكوات والهجرة لمناطق القبائل كلها في حروب الغزة سيدنا الفقر بعد ثاني في نوبة الجنة وبعد خالد بن سعيد بن العاص بالفضاعة والظهور الأسد الثاني والهجرة فالسيدة بكر كان مجمع عمرو بن العاص ثاني على صفات وضعها والنهارده هو محتاج ايه؟ طاقه في الحاضر فبعت رساله يقول له ايه؟ اني كنت قد غادرت كتابا على الارض الذي ولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مره وسماه لكم نبي عينك من المكان ده بيجمع الصدقاء مره وكان قال لك هترجع تاني وانا وليتك لان هي الصدقه يا جماعه الحاجه اللي النبي عملها كان يعملها تماما هو بقى خليفه كل اللي بيعمله تتفرج الكعبه الكعبه بتاع تاني فما تقولش الناس اللي رجع عمرو بن العاص على صدقات الله بس هو محتاج النهارده فقال له انا رضيتك على الامر الذي ولاك امر وسماه لك وقد أحببت أبا عبد الله شبه خاطر الليل وصدق كذا الحلو الجميل وقد أحببت أبا عبد الله أمر تصديق كلامه لما هو خير لك في معادك وآخرتك أنا حبيت أتبرك أنت أحيا بيك في معادك ودنيتك وآخرتك إلا أن يكون الذي أنت عليه أحب إليك. الله من يقولوا يقول لك أنا أقول لك عليك أنا أقول لك عليك والإنسان كان قبل لك أنا أرجعك عليه خلاص تمام قال لك أنا يمكن أن يكون شيء يقول لك أنا حبيت أفرجك حاليا في شيء يديك اكثر في دنيتك واخرتك يظهر هذا الشيء يديك اكثر شيء زرع واحد صح كده اللي في شيء يديك انت اكثر في الدنيا ولا الا ان يكون الذي انت عليه احب اليك الا بقى لو انت لا احب اليك وفضلت الامر انا ما بقدرش فيرد عليه الرد يقول له ايه؟ انا كم من اتهام الله وانت عبد الله الرامي بها والجاني لها فانظر اشدها وابحرها فارمي فيها انا كم من دم وانت بتبكي فانا كده ترميني في اي مكان انت بتبكي انا ما بقدرش انا كم من اتهام الله وانت عبد الله الرامي بها والجاثم لها انت اللي بتمنع الشهاب انت اللي بتدفع الشهاب واللي بتدفع القوات اطلب اشدها اشد مكان انت خايف يعني يعملوا على المسلمين وهاتوا تحت واكثر مكان ترميني فيه الله يقول لك ايه انت ترميني هنا تصلي هنا تصلي هنا الله شوف الفهم بتاع سيدنا عمرو بن العاص ده فهم ده ايه؟ دي الجندية اللي عند سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال له اكيد سنين ما يكونش عارفين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حاجة فيها طوبى لعبده كلما تركت هيئة صار إليه إن كان في العراق كان في الحرارة وإن كان في السلطة كان في السلطة وإن عرف تلك على بعض ما تلتك معك فتبقى انت في الساعة كان فيها نور حاضر ونعم وإذا في الساعة كان أي مكان يتعرض أمرك في العرس ماشي في الساعة ماشي ولو أمرك في المكان ماشي أي مكان يعني ساعة يسمع ويطيع هو ساعة سهل من الاتهام لو قائد لو أمين يحط هنا حاضر حط هنا حاضر مكان شديد حاضر مكان شديد صدر حاضر المؤشرة والسفوق صدر حاضر في كانت خلافة صحاب الله وعلاقة معينة الرابع وعلاقة الكل بالطبع الرابع كان يصنع أمر دين يحتاج أسئلة أفضل على التاريخ الطاهر أن يحصل في منه الحياة الحقيقية ومن ثاني وبعد ما يصير العقل وبعد لخالد ابن سعيد ابن العاص ابن الاسرى كما هو مشهور كثير عنده صحابي قديم كان يمكن شاب واحد في الاستاذ خالد بن سعيد بن العاص وفي حروب الستة كان بيننا وقت بعده في جيش إلى قضاء بس النبي كان مريض فضلان من طبيعة الجبل تحت قاع كان مكان حروب الستة أو وقت يزور الاتحاد أنت النبي كان مريض فضلان ترجع على الفضلان كل حاجة عملها النبي وقت تحت جد الفقر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي النبي عمله في سيدنا موسى ولا النبي ولا في ترجع فكان سيدنا خالد بن على صلوات فتحي في اليوم المبعث وهو الصديق تعالى حيث قال فيه على وسيله لبلاد الشام فكان القوات لسه بقى على القوات يستخدمون مين؟ عايز جيوش عايز بن عايز احرار عايز رجال كأن قد سمعت ارتكاب لك ويبتدي يجهزوا نفسيه بالقبيله، يمشي على القبيله تزور القبيله تزور المحافظه تزور المحافظه حتى اليمن الاف الافات. كان الراجل يطلع بنفسه وزوجته واولاده وماله مش راجع تاني اليمن، ياخد ماله مش هيرجع تاني خلاص، ويبقى زوجته واولاده مش راجع. الله ويتجمعوا يتجمعوا يتجمعوا يتجمعوا وسيدنا أنس صار يسأله عن حبيب الشر. من ضمن الرسائل عدى على ملك من ملوك اليمن ويحبه قبيلة كثيرة جدا، قبيلة جدا حبيبها مشهورة القائد بتاعها الملك رئيس القبيلة اسمه ذل كلاعة، ذل كلاعة النجارية ذل بلاد ملك يعني حضرها اتباع ونفذها. أول ما سمع الرسالة أول ما سمع الرسالة ما راحش بيها، طلع أول ما كان موقف طلع وبقى بأهله وأولاده والقبيلة يطلع في أنا بعد شرعتكم واستمعتوا تعالوا مفيش بعدين أول من الوقت أهو أول ما سمع الرسالة طلع بطل الرسول وكان مع أهله كلهم مساع بيعرفوا كم خير الحب والظلم خير بقى انه ما عشتش ورايته على المنبر. انا اكلمك شويه عن الكلاء وبعد كده هنكمل الكلام. الكلاء ده طلع بسرعه وراح المدينه، لما دخل المدينه كان لابس التاج، انت لابس ملك لابس التاج وراسه مرصع مرصع والجواهر نقطه ياقوت مرجان التاج وعليه الحلة بتاعته بتلمع وبتطلب متزينة، ايش يقول ايش مكان ايش تبرك ايش مش عارف ايه، وعليها حماية بتلمع من بيوت الذهب مشغولة بيوت الذهب بقى ومقصعة وحاجة وحوالين منه ناس تتعب ضد الدموع كلهم بتلمع. نزلت المدينة بين الفريق بين عمر كل مرة فلقى عمر نعيم نعيم يعني مش ضخم طويل ولا نعيم معروف الوجه كان وشه ايه؟ مفيش لحم عارف ان وشه جامد كده مفيش لحم ونعيم ومنحني شوية وعليه ثوب خشن حاجة مش مفضل هو عارف بس بالمنظر سنه المنظر ده انظر